الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن ثمرة الترتب أيا كانت الثمرة إنما تظهر فيما إذا قلنا باشتراط القدرة في التكليف كما بينا بالأمس، وأما لو أنكرنا ذلك لم تبقى ثمرة للترتب لا على صياغتنا ولا على صياغة السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. وذلك أما على صياغتنا فلأنه صياغتنا كانت عبارة عن تعارض بناء على عدم الترتب، وعدم التعارض بناء على الترتب، هاي صياغتنا كانت. خب هنا لو أنكرنا اشتراط القدرة في التكليف لا يقع التعارض بين الخطابين على كل حال، سواء قلنا بالترتب أو أنكرنا الترتب. يعني حتى لو أنكرنا الترتب مع ذلك لا يقع تعارض بين الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة، لأنه غاية ما يلزم هو أن المولى أمر بضدين، أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة هم مو مترتب، ترتب أنكرناه، أمران بضدين في عرض واحد. خب فليكن، لا بأس به، شنو المانع؟ لا محذور في ذلك، لأن هذا ليس بأشد وأسوأ من أمر العاجز، العاجز أن يؤمر بالفعل الذي هو عاجز عنه، فإن المفروض هو أن القدرة ليست شرطا في التكليف، فإن لم تكن القدرة شرطا في التكليف هذا معناه أنه لا مانع من أن يكلف الإنسان بغير المقدور. خب فليكلف هنا بالإنقاذ وبالصلاة في آن واحد، شو المانع؟ تقولون مو مقدور، نقول خليكم غير مو مقدور، انتفاء القدرة ما يسبب انتفاء التكليف، فإن التكليف غير مشروط بالقدرة. مو خلاف الحاكم العدل، عقل خلاف العقل، لا أقول مو خلاف العدل أنه الحاكم العادل أنه ما باعتبار عقل، هذا معناه رجعت، هذا معناه رجعت إلى القول بأن القدرة شرط في التكليف. الآن نفرض أنه في واحد مين مثل سلخوي، سلخوي يقول لا لا لا يشترط في التكليف القدرة، تكليف اعتبار جعل. نعم العاقل يرى أن هذا الإنسان عاجز معذور، أما أصل التكليف شو المانع من أن يتوجه للعاجز؟ وإذا افترضتم أن أصل التكليف لا مانع من توجهه إلى العاجز، إذن فليتوجه تكليفان هنا بردين إلى هذا الإنسان في عرض واحد، ما المانع؟ ما المحذور؟ ماكو مانع. فحتى لو أنكرنا الترتب توجه أمرين دعا في عرض واحد إلى هذا الإنسان لا مانع منه، فلا يقع تعارض بين أنقذ الغريق وصلي، تكاظم ماكو، هذا الجعل ما ينفي ذاك الجعل، ما يضاد ذاك الجعل، ذاك الجعل هم ما يكذب هذا الجعل، ماكو تكاظم، جعلان كل منهما تامون. بابا هذا معناه أن الشرع يأمر بالجمع بين الضدين، نقول خليكم شو المعنى أن يأمر الشارع بالجمع والقدم؟ شو المحلول منك؟ تقولون ما مقدور، نقول خليه يكون مو مقدور. شو المعنى أن يأمر الشارع بفعل غير مقدور؟ فرضنا أن القدرة مو شرطة، فلا يوجد محلول. فعلى صياغتنا مسألة أن التعارض هل يقع أو لا يقع، إذا قلنا بالتلسب لا يقع التعارض، إذا لم يقل بالتلسب يقع التعارض، هذه المسألة هذه الصياغة ما تجي. إذا أنكرنا القدرة التكليف فسواء نقول بالتلسب أو ننكر التلسب، على كل حال لا يقع تعارض بين الخطابين، بل كلاهما موجود وتام وماكو مانع منه. وأما على صياغة السيد الأستاذ الخوئي أيضا لا تظهر الثمرة، إذا قلنا بأن القدرة ليست شرطا في التكليف، خب ثمرة السيد الخوئي كانت عبارة عن صحة الصلاة وعدم صحتها، بناء على الترتب الصلاة صحيحة، بناء على إنكار الترتب الصلاة باطلة. هذه الثمرة أيضا لا تظهر، ليش؟ لأنه هذه الصلاة صحيحة مطلقة. على كل حال سواء قلنا بالترتب أو أنكرنا الترتب، لأن هذه الصلاة يوجد أمر بها. على كل حال حتى أمر غير ترتبي وفضل أنكرنا الترتب، يوجد أمر بهذه الصلاة في عرض الأمر بالإنكار. تقولون هذا ما يمكن، نقول ليش ما يمكن؟ تقولون هذا ما مقدور، نقول فليكن. القدرة مو شرط، ليست القدرة شرطا في الأمر بالصلاة، فيؤمر بالصلاة رغم أنه غير قادر على الصلاة مع الإنقاذ، يؤمر بالصلاة أمرا في عرض الأمر بالإنقاذ ولا مانع منه. فلا تبقى ثمرة للترتب، سواء نقول بالترتب أو منقول، على حال هذه الصلاة يمكن تصحيحها من خلال الأمر. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث عن الترتب، وهي عبارة كانت عن شنو؟ عن البحث عن ثمرة البحث عن إمكان الترتب واستحالته. خب اتضحت الثمرة، الآن ننتقل إلى جهة أخرى، الجهة الثانية من جهات البحث في الترتب، وهي كانت حسب الفهرست الذي ذكرناه عبارة عن الكلام حول أدلة المنكرين للترتب، القائلين باستحالة الترتب. في هذه الجهة نريد أن نستعرض الشبهات التي أوجبت القول باستحالة الترتب. هاي الشبهات أو قولوا هذه الأدلة للمنكرين عديدة، وهي كما يلي: الدليل الأول وهو الدليل الرئيسي، يعني الشبهة الأساسية التي أوجبت المصير إلى استحالة الترتب، هذا الدليل خلاصته أن الترتب لا يدفع ولا يرفع المحذور العقلي الغائلة الموجودة هنا، لا تندفع ولا ترتفع بعنصر الترتب. الغائلة عبارة عن أمرين بضدين، أن يؤمر الإنسان بالإنقاذ ويؤمر في نفس الوقت بضد الإنقاذ وهو الصلاة، وهو غير قادر على الجمع بينهما. هذا أمر بغير المقدور. خب هاي الغائلة، هاي الغائلة ما ترتفع بالترتب. افرضوا افترضنا عنصر الترتب، يعني أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة ترتبان، يعني بشرط ترك الإنقاذ، مع ذلك هذان الأمران لا يخرجان عن كونهما أمرين بضدين، بالآخر أمران بضدين، صح أن أحدهما مترتب على الآخر، لكن أمران بضدين هذا باقي، المحذور باقي، عنصر الترتب ما دفع هذا المحذور. ما حل المشكلة؟ المحذور هو أن الأمرين هنا أمران بضدين، فالطلب الشرعي هنا يكون طلبا للجامع بين الضدين، وحيث أن الضدين لا يجتمعان والمكلف غير قادر على الجمع بين الضدين، فلذا يكون هذا الأمر المذكور، يعني الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة ولو بنحو الترتب، هذا يكون أمرا بغير المقدور، وهو مستحيل لما عرفناه سابقا من أن القدرة شرط في التكليف، وأن الأمر بغير المقدور مستحيل. هذا هو الدليل الأول، يعني الشبهة الأساسية اللي واقفة في ذهن المنكرين للترتب هذه، كل ما يحاولون أن يدفعون هذه الشبهة أو مثلا يحلوها ما ترتفع، يقول لك الأمر الترتبي هم أمر، إذا كان أمر هذا هم أمر، أمران بضدين شلون يصدران من الشارع؟ مش. خب هذا خلاصة الدليل. نحن سوف نترك دراسة هذا الدليل فعلا إهمامه، لأنه سوف تأتي في الجهة الثالثة من جهات البحث، التي هي الجهة التالية، الجهة الآتية بعد هذه الجهة الثانية اللي دخلنا بها اليوم، تأتي في الجهة الثالثة دراسة هذا الدليل ومعالجة هذه الشبهة الرئيسية. هناك إن شاء الله تعالى نستعرض أدلة المثبتين للترتب، القائلين بإمكان الترتب، وندرس أنهم كيف عالجوا هذه الشبهة التي الآن أثيرت، شنو جوابهم على هذه الشبهة؟ القائلون بالترتب ماذا يجيبون على هذه الشبهة؟ بماذا يرفعون غائلة الأمر بضدين؟ هناك سوف يتضح الحق، سوف يتضح أن هذه الشبهة لا موقع لها ولا أساس لها. خف إذن فهذا الدليل فعلا نقويه. طيب إنما ثم انه بعد اثبات الترتب نتعرض الى ادله القائلين بعدم الترتب والانهدام، انهدام هذا يعني شنو ماكو فرق النقطه في تقديم ادله المنكرين؟ المفروض تبين يعني انه يعني سيشهد ويقول بالترتب، بل يقول بالترتب، فبالتالي انه لابد من استعراض ادله القائلين بالترتب و استحصار النتيجة أنه هو ثبوت الترتب، القول بالترتب، ثم دفع أدلة المدعين لعدم الترتب، يعني النافين للترتب غير المفروض. يعني أدلة المثبتين كلها ناظرة تقريبا إلى المشكلة الموجودة عند المنكرين، تحل المشكلة لأدلة ناظرة إلى الشبهات اللي موجودة في الأذهان والتي تسبب الإنكار الترتب. فأولا خلنا نعرف الشبهات، خلنا نستعرض الشبهات ونقف الموقف الصحيح منها، بعدين نذكر أدلتنا على إمكان الكلام. لا تثبتون أنه لا، يعني نثبت الترتب عنه. لا، نثبت أن الإنكار هو الأقوى من الترتب. يعني أدلة المنكرين أقوى من أدلة المنكرين. لا أدلة المنكرين أضعف. أدلة المنكرين أضعف، نحن نقول بالترتب. شلون؟ شلون؟ أنا بعد ذي أستعرض أن وجدت يقول فتبتون أن أدلة المنكرين أقوى من أدلة القائلين بالترتب. لا شاهد على الجميع يعني. لا ما لا إذا لا لا مو فني يصير مع هاي النقطة اللي أنا ذكرتها، مو فني. إذا كانت أدلة المثبتين ناظرة إلى شبهات النافين، إذا فمن الأفضل أولا نستعرض الشبهات، لأن ذيك ناظرة إلى هاي، ترمي ناظرة إلى هاي أدلة. إيه أدلة، بس كلها تريد أن كل الأدلة سوف تأتي إن شاء الله، كل الأدلة تريد تحاول أن تدفع هاي الغائلة، هاي الغائلة الرئيسية، غائلة الجمع بين الضدين. للمشكلة الأساسية هي هاي المشكلة الأساسية في الترتب، أنه الأمر الترتبي هم أمر بضد لا يجتمع مع الأمر بالضد الآخر. الغائلة كلها هاي، أنه طلب الجمع بين الضدين. فكل أدلة المثبتين تريد تحاول أن ترفع هاي الغائلة من خلال عنصر الترتب. ترد ادعاء استحالة الترتب. ها؟ ترد ادعاء استحالة. أحسنتم. كلها ترد استحالة. يدعون إمكان الترتب، مو أكثر. خب القاعدة المثلثية يدعون إمكان الترتب. إمكان يعني شنو؟ يعني يردون دعوة الاستحالة. فأول كان يشوف دعوة الاستحالة شنو؟ شبهة اللي أوجبت الاستحالة شنو؟ الغائلة شنو؟ كنا نعرفها. هاي واحدة، أنه الأمران ولو من أحو الترتب بضدين، هذا جمع، طلب الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين غير مقدور للمكلف، وطلب غير المقدور محال من قبل المولى. خب هذا الدليل. الآن نتركه إن شاء الله هناك بدرس نحن المفصل. الدليل الثاني هو أن الترتب لا يتحقق إلا بأن يكون الأمر بالمهم مقيدا ومشروطا بعصيان الأمر بالأهم. الترتب هذا معنى أنه يوجد أهم ويوجد مهم، الأمر بالأهم ما مشروط بشيء مطلق، الأمر بالمهم مشروط بتركي وعصيان الأمر بالأهم. فهذا الترتب. إذن ففي الترتب هكذا يفترض أن الأمر بالمهم فيه قيد، فيه شرط، وهو شنو؟ عصيان الأمر بالأهم. هنا نتساءل، يعني صاحب الدليل يقول نتساءل عن هذا القيد والشرط وهو عصيان الأهم. هذا العصيان الذي جعل شرطا للأمر بالمهم، هل هو شرط متقدم أم هو شرط متأخر أم هو شرط مقارن؟ فإن الشرط على ثلاثة أقسام، مثلا شرط الوجوب، شرط وجوب شيئين، هذا الشرط تارة يكون شرطا مقارنا للوجوب، يعني في زمن توجه الوجوب هذا الشرط هم يحصل، مثل الزوال، مثلا بمجرد زوال الشمس وجوب الصلاة هم يتحقق، هذا شرط مقارن. شرط متقدم مثلا الاستطاعة، شرط لوجوب الحج، استطاعة تحصل ثم يجب الحج مثلا او اي شرط او مثلا هلال رمضان في ليلة في غروب ليلة الاول من شهر رمضان هذا شرط لوجوب الصوم من الفاجر. الشرط اول الليل يتحقق الهلال اول الليل يرى، لكن الوجوب شو وقت يجي وجوب الصوم بالفجر. الشرط متقدم مو مقارن، واحيانا هم يكون الشرط متاخر كما يمثل بان غسل المستحاضه في الليل بعد الافطار شرط لصحه صومها الذي تقدم. هي صامت وافطرت لكن هذا الغسل شرط لصحه هذا الصوم اللي ذهب راح لحظه الشرط المتاخر. او مثلا اجازه الفضولي في بيع الفضولي، اجازه المالك في بيع الفضولي، هاي الاجازه تصحح البيع من اول وقوع البيع. هو البيع وقع بالامس، اليوم هو اجاز، هاي الاجازه تصحح البيع من امس. من امس هاي الاجازه تصحح ان البيع صحيح من امس، يعني من امس هذا مالك للسلعه. وهكذا الشرط اذن على ثلاثه اقسام. اي قسم من هذا الشرط الذي افترضتموه؟ صيان الاهم شرط لوجوب المهم، مو هيجي؟ خب هذا الشرط متقدم على وجوب المهم او مقارن لوجوب المهم او متاخر؟ كل هذه الفروض باطله. صاحب الدليل يقول كلها باطله، فما يتصور ابدا الترتب، لان الترتب لا يتصور الا باحد هاي الانحاء الثلاثه. الترتب لا يتصور الا بان يكون الامر بالمهم مشروطا بعصيان الاهم، وعصيان الاهم اهم اذا جعل شرطا، فاما ان يكون شرطا مقارن متقدما وهذا باطل كما ياتي، او يكون شرطا مقارنا وهذا ايضا باطل كما ياتي، او يكون شرطا متاخرا وهذا ايضا باطل. اذا ماكو طريق لجعل عصيان الاهم شرطا لوجوب المهم، اذا ماكو طريق للترتب. الان كيف هذه الفروض باطله؟ اما الفرض الاول وهو ان يفرض ان عصيان الامر بالاهم شرط متقدم للامر بالمهم، يعني اول شيء يتحقق عصيان الاهم ثم في زمن لاحق ياتي شنو؟ وجوب المهم. شرط متقدم، اول الشرط يتحقق ثم في زمن لاحق في آن آخر في ثانية أو دقيقة أو ساعة أخرى في زمن لاحق يأتي الوجوب. هل هكذا عصيان الأهم شرط متقدم للأمر بالمهم؟ إذا كان هكذا فهذا باطل، لأن فيه محذورين. المحذور الأول أنه يلزم منه أن يكون الأمر بالمهم فعليا في الزمن الثاني بعد زمن عصيان الأهم، لأنكم جعلتم عصيان الأهم شنو؟ شرط متقدم، متقدم زمنان، يعني أول شيء يتحقق العصيان بلي ثم بعد ذلك يتحقق وجوب المهم، الأمر بالمهم. فالأمر بالمهم يصبح فعليا متى؟ في الزمن الثاني اللاحق بعد زمن العصيان وترك الأهم. خب من الواضح أن هذا خروج عن محل الكلام، لأن هذا ليس هو الترتب أساسا، يعني مسحتم المسألة بكاملها. إذا جعلتم عصيان الأهم شرطا متقدما فخرجتم عن مفروض محل الكلام، خرجتم عن الترتب الذي نبحث عن إمكانه واستحالته، لأن الترتب الذي نبحث عنه ما هو؟ هو أن يجتمع الأمران في زمن واحد، أمران في زمن واحد لكن أحدهما مترتب على الآخر، هذا هو الترتب. أما أن يكون هناك أمران في زمنين، أمر في زمن سابق وأمر آخر في زمن لاحق، هذا ما صار ترتب. هذا وأنتم الآن هيك سويتوا، فرضتم أن عصيان الأهم شرط متقدم للأمر بالمهم. ومعنى شرط متقدم يعني أولا يتحقق عصيان الأهم في زمن سابق ثم في زمن آخر يأتي وجوب المهم، فالأمر بالمهم صار في زمن ثاني، الأمر بالأهم في زمن سابق، أمران أحدهما أصبح فعليا في زمن سابق وهو الأمر بالإنقاذ، وأمر آخر وهو الأمر بالصلاة أصبح فعليا في زمن ثاني بعد عصيان الأمر الأول. أمران في زمنين، هذا أصلا هذا من نبحث عنه؟ هذا شو المانع منه؟ في المشكلة في زمن واحد يتوجه أمران إلى المكلف، الغائلة في تجد تكمن في أن يكون الأمران في زمن واحد، وإلا المولى يأمر المكلف بأمرين في زمنين، ماكو مانع منه، لأن الإنقاذ والصلاة في زمنين ليس متضادين، أن يصلي في وقت وينقذ في وقت آخر، ماكو مانع منه، خرجتم عن البعث. فأولا هذا الشرط المتقدم يلزم منه خلف الفرض، يلزم منه خروج عن الفرض، فرض الكلام، هذا المحذور الأول. بعبارة أخرى هذا الفرض معناه أن الأمر بالأهم سقط بسبب العصيان في زمن سابق ثم بعده جاء الأمر بالمهم. خب، ومن الواضح أنه إذا سقط الأمر بالأهم في زمن سابق خب لا إشكال حينئذ في أنه يمكن الأمر بضده، وهذا خارج عن محل الخلاف والبحث، لأن الأمرين حينئذ ليس أمرين بضدين في زمن واحد، وإنما هما أمران بضدين في زمانين، بينما ما يدعى استحالته إنما هو اجتماع أمرين بضدين في زمن واحد. هذا المحذور الأول. والمحذور الثاني للشرط المتقدم هو أن هذا الفرض أساسا غير معقول، غير معقول في مورد بحثنا. مورد بحثنا وكلامنا ما هو؟ هو أن يكون الواجبان كلاهما مضيقين، من قبيل الصلاة المضيقة وإنقاذ الغريق، كلا الواجبين مضيق فوري فوتي، فمحل البحث هذا، ليس محل البحث مثلا أن يكون وقت الصلاة موسعا وتتزاحم الصلاة مع الإنقاذ، لكن خارج عن محل البحث، لأنه هناك بعد يصح أن يأمر المولى المكلف بجامع الصلاة ويأمره أيضا بالإنقاذ، وجامع الصلاة يجمع بين الفرد المزاحم للإنقاذ والفرد غير المزاحم له، هذا الجامع يصح أن يأمر الشارع به في عرض الأمر بإنقاذ الغريق، لأن هذا الجامع لا يضاد إنقاذ الغريق، اللي يضاد الغريق فرد خاص من الصلاة من الجامع، أما جامع الصلاة لا يضاد إنقاذ الغريق، جامع الصلاة يمكن أن يتبلور ويتمثل في صلاة في ساعة أخرى، فالأمر هم أمر بالجامع، والجامع لا يضاد إنقاذ الغريق، فبالإمكان أن يأمر الشارع بجامع الصلاة في عرض الأمر بالإنقاذ، مو يحتاج إلى ترتب. فمجال بحث الترتب وين؟ واجبين مضيقين، وإلا إذا الصلاة واجب موسع قلنا ماكو تضاد أصلا. إذن محل الخلاف إنما هو وقوع التزاحم بين واجبين مضيقين متضادين في زمان واحد، بحيث لو فرض مضي جزء من ذلك الزمان بنحو يتحقق به الصيان الأهم كان ذلك موجبا لمضي جزء من زمان امتثال الواجب المهم. ومن الواضح أنه في مثل ذلك لا مجال لفرض كون الصيان الأهم شرطا متقدما، ما له معنى بعد، مو معقول، لأن زمان تحقق هذا الشرط يعني زمان الصيان الأهم هو زمان انتهاء زمان المهم في الزمان، زمن واحد هو زمان الصيان الأهم وهو أيضا زمان انتهاء وقت الصلاة. فبانتهاء زمان الصيان الأهم ينتهي زمان المهم أيضا. خب في مثل هذا الفرض كيف يعقل واجب يكون مشروطا بشرط متقدم وهذا الشرط لا يتحقق إلا بانتهاء زمان الواجب نفسه؟ ما معقول هذا. إذن فالفرض الأول وهو أن يكون عصيان الأهم شرطا متقدما للأمر بالمهم هذا باطل وغير معقول. يبقى الفرضان الآخران يأتي الكلام عنهما إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.